يحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلو حق تلاوته. واجعله شاهدا لنا يا رب العالمين، لا علينا يا كريم. اللهم اجعله شاهدا لنا يا رب العالمين، ولا تجعله علينا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وتوبة صادقة، وعملا متقبلا، وراحة يا رب عند الموت، ومغفرة ورحمة يا رب بعد الموت. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين يا رب العالمين. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم نسألك ربي أن تجعل القبور بعد فراق الدنيا خير منازلنا. اللهم اجعل القبور علينا بعد فراق الدنيا خير منازلنا يا رب العالمين. افصح لنا بها ضيق ملاحينا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا يا رب العالمين، ونجنا من كربات الدنيا وكربات يوم القيامة، وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة. اللهم اسقنا من حوض نبيك شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم نسألك يا مقلب القلوب أن ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك يا ربي أن ثبت قلوبنا على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرق الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء ومنازل الشهداء ومجاورة الأنبياء والنصر على الأعداء، ونسألك يا ربي الصبر على البلاء والنصر على الأعداء. اللهم استرنا في الدنيا واسترنا في الآخرة. اللهم لا تفضحنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ألا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا جميعا، اللهم اغفر لنا جميعا، واجعل هذا اليوم الجمعة علينا يوما مباركا. اللهم اجعل هذا اليوم علينا يوما مباركا. اللهم اجعل هذا اليوم علينا يوما مباركا، واكتبنا فيه من السعداء يا رب العالمين، واكتبنا في ذلك اليوم ممن رضيت عنهم ورفعت أعمالهم وقبلت توبتهم وتقبلت أعمالهم ورزقتهم خير الدنيا وخير الأخرة. ثم أما بعد يا أحبائي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة، بداية الدرس اليوم يا أحبائي لتكملة للدرس السابق، ولكن قبل البداية وددت أن أعلق على نقاط. النقطة الأولى هي في امتحان الامتحان السابق، في امتحان التجويد. طبعا أنا هقول لكم الأوائل اللي خدوا الدرجات، أعلى الدرجات يعني، في البنات اللي دخلوا في الامتحان، في الأخت اللي اسمها سميرة محمود، الأخت جابت يعني جابت فوق 95، سميرة محمود. بعدها في الأخت إيمان زكي، وفي الأخت الثالثة إيمان فارس. سميرة محمود وإيمان زكي وإيمان فارس. تعليقي على الامتحان في الورق يعني الإجابات، طبعا أنا عايز أقول لكم في بالنسبة للتعليق إنه الإجابة مش يعني المذاكرة واضحة جدا إنها ما كانش فيه مذاكرة. العمل كان او الاجابات يعني كثير من الاجابه كانت اجابات عايمه بدون دقه. انا بحب الدقه جدا في الاجابه، يعني على الاقل المفروض ان احنا الدوره اللي احنا بنديها دي دوره لتصحيح التلاوه، يعني اهتمامي الاول في هذه الدوره هو كيف تقرا الطالبه القران كل حرف، ازاي تقراه صحيح، ازاي تدي المخرج، وازاي تدي الصفه، وازاي تطلع عيوب اي حرف من الحروف. للاسف انه بالنسبه للاخطاء اللي في كل الاجابات، بدون استثناء، يعني ان معظم الاسئله او كل الاجابات فيها ما كناش بنعلق ابدا على الاخطاء اللي انا سردتها لكم، وكنت بقعد في الحرف الواحد محاضره كامله، اخطاء كل حرف مش موجوده. وده يعني حاجه مهمه جدا، لو عايزه تكوني معلمه متقنه لازم تعيدي قراءه كل حرف مخرجا وصفه واخطاء، وكل الاخطاء الموجوده في الحرف ده ازاي تصححيها لو عايزه تكوني معلمه متقنه. لكن لو خدتي كده بالعايم كده اهو حروف اهو التجويد فقط، لا، تجويد تطبيق مش مجرد ان اعرف النظري. ولذلك معلش انا هعمل بعد كده ان شاء الله بعد ما نخلص اللي هي الصفات باذن الله ناخد فيها ننتهي منها، هعمل امتحان تاني. بس عموما الاخت معرفش الاخت سميره محمود دي يا ترى دي في اسكندريه ولا مش موجوده في المسجد. إيمان زكي، إيمان اللي أنا عارفها، إيمان دكتورة إيمان، ممكن تكتبوا لي يا بنات في إيمان فارس موجودة هنا ولا في اسكندرية ولا مش موجودة؟ الأخت سميرة محمود الحمد لله. بس سميرة عايزة إجابات. أنا عايزة أقولك إن يعني الدرجات فيها كان فيها يعني نوع من البقشاشة جدا. أنا عايزة إجابتك تكون عشان إن شاء الله بإذن الله لو كنت في اسكندرية أسمع قراءتك وأشوف أنت مطبقة القراءة صحيحة ولا لا، أو حتى على الأقل النهاردة، ولو إن مفيش مش هسمع النهاردة الغرفة لأن هسيب بقى البنات لمعلماتهم عشان يتقنوا معاهم، وعايزة أشوف يعني كم دخل من الأخوات عشان يتعلموا كم كبير، والمعلمات بقوا دلوقتي في الموقع ما شاء الله عددهم كبير. وبعد فترة عايزة أسمع من كل معلمة بناتها قراءة معلمتها، زي وده كان التعليق الأولاني اللي أنا عايزة أكلمكم فيه. الأخت سميرة محمود أنا بالمسجد. طيب بارك الله فيك، أشوفك يا سميرة إن شاء الله. والأخت إيمان، إيمان زكي، إيمان أنت إيمان، أيوة أنت إيمان، دكتورة إيمان. طيب يا حبيبتي ربنا يبارك فيكم. توفيق إيمان فارس. إيمان فارس فين؟ أين إيمان فارس؟ إيمان فارس ما دخلتش. طيب عموما إن شاء الله بإذن الله الأخت سميرة محمود والأخت إيمان زكية كلهم طبعا جائزة، جائزة التفوق. بس مش ده اللي أنا عايزاه برضو، أنا عايزة كل حرف من حروف، بحيث أن أنا أقول لك أقعدي مع بنتك اديها الحروف، إتقان الحروف، تقولي لي آه ده المخرج كذا والصفة كذا والأخطاء اللي تقع فيه 1 2 3 4 5 6، يا رب تقولي لي 20 خطأ عشان بنتك اللي بتقعد قدامك تبقى بنت ان شاء الله كده باذن الله بعد فتره وجيزه كده تخلصي معاها جزء عامه، هي تجلس تعلم جزء عامه وهي متقنه بكل هذه الاخطاء. جزاكم الله خيرا. ده التعليق الاول. التعليق الثاني ان البنات، بنات امبارح جم في المسجد بعض البنات اللي بيقراوا معانا على النت وبيدخلوا الحلقات معانا، وامبارح قرأوا عليا ما شاء الله في بنات صافي، الاخت صافي، وبنات الاخت هاديه، بعضهم طبعا مش كتير، ده هم انا يعني كل قارض علي قراءتهم 4 الحمد لله رب العالمين. يعني انا شايفة يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله، تحسن شديد جدا في التلاوة في القراءة مخارج وصفات، فانا عايزة المزيد ربنا ان شاء الله عشان كل واحدة زي ما قلت لكم تدخل بنية التعلم والتعليم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. النقطة الثالثة ان الاخوات اللي ما دخلوش في الامتحان اللي فات كلهم لازم يدخلوا ان شاء الله، علشان المفروض ان الدورة دي لما انا بديها مش بديها بس للتعلم، لا انا بديها علشان الاخوات اللي سواء بيقرأوا علي ولا ما بيقرأوش علي ازاي ينقلوا، وهل نقلهم يكون صحيح، هل هم فاهمين اللي احنا قلناه ولا مش فاهمين اللي احنا قلناه، او يستطيعوا ينقلوا ده ولا لا يستطيعوا النقل. عشان كده يبقى نسأل ربي، بقول دايما في الدعاء اللهم اسألك علما نافعا، العلم النافع شجرة بدون ايه ثمر، علم بدون عمل كشجرة بدون ايه ثمر، بتتعلمي وما بتعمليش يبقى بالظبط عاملة زي الشجرة اللي مالهاش ثمر. فأسأل ربي أن يرزقكم الثمر كلكم في هذا العلم يا رب العالمين. نستكمل يبقى بعد إن شاء الله بإذن الله البنات اللي هم ذكرت أسمائهم دول هشوفهم في المسجد بإذن الله عشان أديهم هديتهم، وإن شاء الله لما يخلصوا هديهم شهادة مكتوب فيهم أنهم أخذوا إجازة في الأخت الثالثة. عايزين يعرفوا درجاتكم كلكم، عايزين تعرفوا درجاتكم. طيب هقول لكم درجاتكم، بس الدرجات فيها عايز اقول لكم ان الدرجات فيها زياده جدا عن الحقيقه، يعني كلكم عايزين تعرفوا الدرجات. طيب سميره محمود يعني عايز اقول لك 97 نقص منها، هي يعني الترتيب هكذا، يعني احنا عملنا لجنه رافعه بالرفع للكل عشان الكل كان يعني فيه درجات مش حلوه. في سميره محمود عندها واخده 97، في ايمان زكي واخده 95، ايمان فارس واخده 95، سارة سمير واخدة 90، فاطمة يقوت واخدة 90، زينب علي واخدة 85، آمنة أو أمة الله واخدة 92. عايز أقول لكم بس الدرجات أعلى، يعني نقصوا من الدرجات 10 عشان تبقى هي الدرجات الحقيقية. يعني مشيرة محمد واخدة 88، أحب الله يا بنتي والله كلنا بنحب الله، أنت من حبيبتي؟ أنت مين يا من تحب الله عز وجل؟ انت عموما خدت 92 ان شاء الله يكون لحبك لله، بس وددت ان اعرف اسمك برضو، مين انت؟ احب الله، من احب الله؟ كلنا بنحب الله سبحانه وتعالى. احب الله هي من الاخت؟ من احب الله؟ احنا كلنا يا بنتي في الغرفة نساء، مين احب الله؟ بتدخل ولا ما بتدخلش؟ مع مراحة. نعم ايمان عمر، إيمان عمر مع مين يا إيمان عمر؟ مع شيماء عبد الجليل. طيب حبيبتي برضو نكتب إيمان عمر. عايزه اقول لك، انا اكتبها اكتبي ايمان عمر. في رضا شعبان بدون درجه لان الاجابه ناقصه وفي حاجات كتير يعني. في نسرين يغمور واخده 93. رضوى محمد، رضوى بتاعه المسجد، يا ترى رضوى محمد اللي في المسجد؟ رضوى، هي رضوى اللي في المسجد؟ نعم. بصي يا رضوى درجتك مش حلوه طبعا، واخده 83، نقصي منها 10. انا قلت لكم كل الدرجات نقصي منها 10. الدكتوره نهى واخده 92، ايمان فارس واخده 95، حنان عثمان الاخت اللي في بتحضر معانا وهي من لبنان واخده 80. طبعا دي درجه منخفضه جدا جدا لما تبقى ناقص 10 يعني 70. سميره محمود، سميره قلت لك اللي هي الاولى 97. ايمان السيد واخده 90. في ورقه بدون اي اسم، معرفش يمين بصراحه يعني حتى بالاسم. طب محبه جبنا قدرنا نجيب اسمها من معلمتها او هي قالت، لكن مين بقى اللي كاتبه ورقه بدون اسم؟ من صاحبه الورقه؟ اماني مرشدي بدون. طيب اماني مرشدي واخده 92. الاخوات اللي كاتبين صم بكم، الحكم هنا ايه؟ حكم في صم بكم، الحكم هنا ايه؟ ممكن تكتبوا لي الحكم ايه في السؤال؟ ايوه امانه مرشدي كاتبه اقلاب، كاتبينها اقلاب. طيب بارك الله. واحد مين بقى اللي كاتبه الاخفاء؟ طبعا اللي هي اقلاب. اللي كاتبه الاخفاء بقى تخلي بالها، لان في كتير جدا جدا كاتبين فيها اخفاء. عشان كده بقول لكم يا بنات من فضلكم، انا عايزه المذاكره تكون من المحاضرات. الطالب اللي بيذاكر المحاضره هو اللي بيجيب الامتياز. الطالب اللي بيذاكر كده من حدود من دماغه كده من حضور المحاضره، عشان كده بقول لكم راجعوا هذا الامر، راجعوا دي. انا كنت جايبها لكم في مثل ومعلقه لكم عليها وبقول ده اخفاء ولا اقلاب، مكتوب عندكم في الورق. هذا دليل ان اللي كان ان كتبت كده اكيد ما راجعتش. عشان كده هنرجع تاني للمذاكره من الحلقات دي، وهعمل امتحان اخر بعد الصفات ان شاء الله باذن الله، وندي ما تيسر. طبعا هنتوقف في رمضان، وممكن ناخد قبل رمضان كذلك، عشان لو اتممنا بعد ذلك ربنا يبارك لنا في الوقت. يعني احنا يعني هنستكمل ان شاء الله بقيه اللي هي الصفات. وقلنا بالنسبه للصفات تقسم هنا من حيث اللي هي الصفة أخرى هنتكلم فيها، بنقول تقسيم حروف الاستعلاء من حيث الإطباق والانفتاح. احنا عارفين ان حروف الاستعلاء فيها حروف فيها إطباق وفي حروف فيها انفتاح. حروف الاستعلاء عشان كده بنجيب اللي هي الرسمة الموجودة عندنا، فبنقول حروف مستعلاء مطبقة وحروف مستعلاء منفتحة. حروف المستعلاء اللي هي الحروف المستعلاء المطبقة قلنا اللي هي احنا خدنا دلوقتي. هنبتدي الاول ناخد ماشي ابتدوا من اول. احنا ما خدناش تقريبا اطباق في المره الاخيره، فناخد من اول اطباق والانفتاح. تقسيم الحروف من حيث انحصار الصوت باللسان والحنك الاعلى. حروف ينحصر فيها الصوت، يبقى الصوت قريب جدا. ينحصر يعني ايه؟ يبقى قريب من اللسان فوق كله، دي بنسميها حروف الاطباق. حروف لا ينحصر فيها الصوت يعني لسان بعيد عن سقف الحنك، دي بنسميها حروف الايه؟ الانفتاح. في الجدول زي ما انتم شايفين عشان نقارن. لغة الاطباق يعني الالصاق، يعني الصاق ايه؟ الصاق اللسان. لغة الافتراق يعني افتراق ايه؟ يعني اللسان. اصطلاحا يعني من ناحية اللي هو التجويد، معناه ايه الاطباق؟ يعني الصاق معظم اللسان بالحنك الاعلى او محاذاته. يعني وانت بتقولي حرف الصاد صا صا بيبقى كل لسان تقريبا، وكذلك الطاء الطاء اقوى، بيكون اللسان الصوت ماشي في مكان ضيق بالقرب من سقف الحنك، ينحصر يعني الصوت بينهما زي الطاء. وانت بتقرأي الطاء لو بعدت لسانك عن سقف حنك كده قلتي طاء بعيدة كده، يبقى قراءتك ليها خطأ. المفروض اني وانا بقرأ حرف الطاء طاء كل لسان فوق، كل لسان محاذي لسقف الحنك من اعلى، بحيث يبقى الصوت منحسر قريب جدا من الحنك الاعلى. وكذلك الضاد، البنت بتقرا الضاد غلط، بتقول ارض ارض. فين لسانك اللي كله فوق؟ فين الارض ضاء؟ فين الضاء؟ فين صوت الضاد اللي فيها اطباق اللي كل لسانك محاذي أو منحسر، يعني عالي عند سقف الحنك، قريب من سقف الحنك. وكذلك الصاد، لما تيجي تقرأ تقولي بعض، لما تيجي تقرأ تقول إيه، صا صبروا صدقوا صا صا، فين استعلاء اللسان من الأقصى اللسان، وفين بقية اللسان اللي فوق عند سقف الحنك، فين الصا صا دا قو صدقوا. ده معنى الإلصاق أو الإطباق. وكذلك في كلمة الظالمين، ازاي اقرأ الظا، بتقولي الظالمين اذ، بقولك يا بنتي نجيني لسانك على ثناياك من الداخل، وانت بتقرأي الظا بتقولي ظا، زي ما اديتك مخرج الظا قبل كده، بقولك اقرأيها ظا والصوت كله فوق في سقف الحنك. وانا مرتبها لك الترتيب موجود اهو، ترتيب الحروف باطباقها، يعني بدرجة الاطباق، الطا ثم الضاد ثم الصاد ثم الظا، بترتيب اطباقها، يعني يكون الاطباق او الحصار الصوت منحسر او صوت في سقف الحنك اقرب الى سقف الحنك، بالترتيب هذه الحروف اللي انا مبينها لك. كذلك بالنسبه لي اللي هو الاصطلاحا بالنسبه لي انفتاح عكس اللي هو الصاق اللسان معظمه بالحنك الاعلى، بقول لك انا في الاصطلاح التجافي البعدي، اذا كانت الصاد والضاد والطاء والظاء فيهم اطباق لان اللسان كله فوق في سقف الحنك، بقيه الحروف كلها الباقيه بعيده عن سقف الحنك. هتقولي طمه القاف والخاء والغين مش موجودة يعني في حروف الانفتاح، هي حروف انفتاح؟ اقولك اي حروف انفتاح، هي حروف انفتاح استعلاء، استعلاء لأقصى اللسان، لكن بقية اللسان بعيد عن سقف الحنك انفتاح. عشان كده باجي اقرأ بقول قا، بقول البنت اللي بتقرأي لي قا ولسانك معدول كله، بقول قا، بقول لها يا بنتي انت مش عاملة ابدا، انت عاملة انفتاح في كله، حتى في اقصى اللسان، اقصى اللسان المفروض يكون فوق عند سقف الحنك مش موجود، يكون المفروض ان هو مستعلى مش موجود عندك. عشان كده قراءتك للقاب بتقولي قا قا، مقعره لسانك بس، والصحيح ارخي لسانك تماما وارفعي اقصى لسانك زي سنام الجمل، وبقيت لسانك مفتوح يعني نازل تحت، يبقى قا قا خا غا عين غا، وهكذا. بالنسبة الفرق بين الاستعلاء، هنا سؤال مهم جدا وهي الصفحة التي تلي ذلك، ما هو الفرق بين الاستعلاء والإطباق؟ الاستعلاء يرتفع زي ما قلت لك، خليكي معايا، الاستعلاء يرتفع أقصى اللسان إلى الحنك الأعلى، يعني لما بجي أرفع في القاف برجع أقصى لساني قا غا، لكن يرتفع في الإطباق، أما الإطباق يرتفع معظم اللسان مع الساقه او محاذاة الحنك الاعلى، فينحصر الصوت بينهم ما يسبب زيادة تضخيم الحرف، لذلك الطاء طاء مفتوحة، طاء غير الغاء غلبوا، غير طاء غير طلع، الطاء اقوى اشد، ليه؟ لان عندك الطاء فيها كل لسان تقريبا محاذي في سقف الحنك مع جزء كمان ملتصق في سقف الحنك. يبقى الاطباق يكون في الوصل والفق والوقف والسكون والحركه، ولكن يكون في الساكن المشدد اوضح، ما يكون تحسي وانت بتقراي الاطباق لازم تجيبيه في الوصل وفي الوقف وفي السكون وفي الحركه، لان بعض الناس لما تيجي تقرا الطاء مثلا تقول محيط، ما بتجيبش اهي دي ساكنه، ليه ما جابتش الاطباق، ليه ما جابتش اطباق لسانها فوق وقالت محيط محيط. وكذلك الصاد، لما نيجي نقرأ مثلا ايه في اي كلمة تنتهي بصاد ساكنة، او اصبروا في وسط الكلام وانت بتجيبي الصاد هنا، ليه ما بتجيبيش الاطباق فيها، ليه بتقرأيها اصبروا اصبروا، فين الاطباق، فين الصوت اللي فوق، فين الصوت اللي قريب من سقف الحنك، اصبروا اص مش اس اص، في اللي هو الاطباق والاستعلاء وهكذا. لما بنيجي الصفحة التي تلي ذلك وهي تقسيم حروف الاستعلاء من حيث الاطباق والانفتاح الى حروف مستعلاء مطبقة وحروف مستعلاء منفتحة. حروف مستعلاء فيها مطبقة زي ما قلنا فيها دايما هي اقوى، تفخيمها هنا اقوى بسبب الاستعلاء والاطباق، فيها صفتين اهو، قوة استعلاء واطباق. انما بالنسبة لحروف المستعلاء المنفتحة زي القاف والغين والخاء دي حروف تفخيمها اقل بسبب ان فيها صفة القوة اللي هي الاستعلاء، لكن ما فيهاش الاطباق، يبقى اقل من حروف الاطباق. برضو كل الكلام ده سبق، ده انا الكلام ده على فكرة تكرار لما سبق، لكن تأكيد على ما سبق. نقطة اخرى، في حالة الكسر في حروف المستعلاء المطبقة اللي هي الطاء والضاد والصاد والظاء في الكسر لا يتأثر كثيرا، لأنها بتنجذب فيها بين قوتين، قوة الاثنين قوتين هما قوة الاستعلاء وقوة الإطباق. قوة الاستعلاء فوق، قوة الإطباق فوق، وبعدين لما تيجي تكسري يبقى فيه قوة تانية بتاعت الكسر دي. ولذلك لما اجي اقرأ ظل طباقة هقول ايه؟ هقول مع انها مكسورة لكن التأثر بالكسر قليل. ليه؟ لان عندي قوة كبيرة جدا فيها ان انا لازم اطبق لساني فوق في سقف حنكي. يبقى هقول الاول اعمل اطباق، الخطوة الاولى، يبقى ظل ظل، ثم وفي ذلك في الطاء طباقة، اعمل الاطباق اولا ثم اكسر. عكس اللي هو عند النطق بحرف اللي هو المستعلى زي القاف والغين والخاء، لما باجي اقرا مكسور بيظهر اثر الكسر واضح. ولذلك بقول طيلة يا ارض، او بقول غل، او بقول خلال، بتتاثر تاثر بالغ في بالكسر. ولذلك بيسمى هنا في الحاله دي تفخيمها تفخيم نسبي، لانه يعني مش واضح اثر التفخيم فيها. غل غل غير ما اقول غالب، في الكسر بيبقى التفخيم فيها تفخيم، يقول العلماء تفخيما نسبيا. طيب ما هي الفرق بقى بين حروف المستعلاء المنفتحه والحروف المستفله المنفتحه؟ خلي بالك ده سؤال تاني مهم. حروف مستعلاء منفتحه، يبقى هتقولي الاجابه كده، يكون فيها اللسان مرتفعا ويسمى ذلك انفتاح جزئي. حروفه يعني اقصى اللسان، خلي بالك يكون فيها لسان اقصاه مرتفعا، اقصاه مرتفعا، مفروض تكون قبل كلمة مرتفعا دي اقصاه مرتفعا، تكتب تصلح الكلمة دي وتتكتب اقصاه مرتفعا، ويسمى ذلك انفتاح جزئي. حروفه دي قاف وغين والخاء، وبقية اللسان منفتح نازل. اما الحروف اللي هي المستفلة المنفتحة يكون فيها لسان منخفض كله، عشان كده بنسميه انفتاح كلي، يعني ده انفتاح جزئي. ليه؟ لان بقيه اللسان في المستعلى عالي فوق، لكن في المنفتح كليا زي مثلا الحاء والهاء والهمزه دي منفتحه كليا، لان كل لسان بيبقى فين؟ يبقى مستفل. وبقيه الحروف اللي هي عددها 22 دي، او بقيه الحروف دي هتبقى حروف طبعا اللي هي المحروف غير حروف اللي هي الحروف. نعم. لما نيجي نشوف حروف اللغه العربيه من حيث الجرايين او انحباس الناء الصوت، دي هتعملوها لي جدول، هو الجدول ده اللي هي زي ما خدناها سابقا. حروف بقول فيها حروف فيها حبس في الصوت يعني شديدة، وفيها ايه؟ حبس في النفس يعني فيها جهر. كل الحروف دي اللي انا اديتها لكم قبل كده وجمعناها بالشكل ده في جدول، يبقى اللي هي ايه؟ حروف قطب جد زائد الهمزة، يعني حروف القلقلة زائد الهمزة. الحروف دي شديدة، هتلاقيه زي اللي هي انا جمعت لكم دلوقتي كل الحروف السابقة في هذا الجدول. بتبقى الحروف دي اللي هي قطب جد زائد الهمزه حروف شديده وكمان مجهوره. شديده شديده يعني الصوت فيها يقطع يحبس، مجهوره يعني لا يوجد بها جريان نفس. وبعدين بنقول حروف ثانيه اللي هي الخانه الثانيه والحروف الاخرى حروف يحبس فيها الصوت، ما دام يحبس الصوت يبقى شديده لكن بيجري فيها النفس، تبقى مهموسه، حرفين بس اللي هما الكاف والتاء. طب الخانه الثالثه حروف بيجري مع الصوت ويجري مع النفس، الاثنين بيجروا، بيجري الصوت يبقى حرف رخو، بيجري النفس يبقى حرف مهموس. اللي بنقول حروفها ايه؟ 8 حروف. فحسه شخص زائد ايه بعد كده معاها السين، ودي جمعها لكم من الجداول السابقه اللي انا اديتها لكم قبل كده، يعني هذا الامر ايضا معاد، المفروض بس بنجمعه عشان تبتدي بعد كده تعملي لنفسك ايه الحرف الشديد المجهور، ايه الحرف الشديد تحطيه في الخانات دي، ايه الحرف الشديد المهموس اللي هو بيتقطع صوته لكن بيجري نفسه، ايه الحرف اللي هو الرخو المهموس اللي هو بيجري الصوت وبيجري فيه النفس، ايه هو الحرف المتوسط اللي هو فيه جهر لكن فيه ايه توسط في الجريان، اللي احنا قلناها ايه؟ حروف اللم عمر اللام والنون والعين والميم والراء. وقلنا قبل كده حرف رخو وفيه جهر، ودي نجمعها من الحروف اللي انت خدتوها الذال والزاي والغين، والحروف اللي هي هنجمعها الخانة التي تالي ذلك او الحقيقة الذال والزاي والغين والضاد والضاء زائد الواو والياء اللينة وحروف المد، دي بتحتاج لزمن يسير يجري فيها الصوت ما عدم خروج ما دام فيها جهر، يبقى عدم خروج هوا عند النطق بها. يعني لما اجي اقرا حرف دال اخد ذال، بقول مثلا ايه لما اجي اقرا اذ قال، خلي بالك ما تقوليش اذ قال، انا دلوقتي كاني هعيد حرف الذال واخطائه، بس برجع لك تاني معاكي. لما تيجي تقرأي لي اذ قال، اذ قال، خلي بالك مخرج الذال فوق اهو عند اطراف الثنايا العليا مع طرف لسانك، ما تقفليش معاها الثنايا السفلى، ما تجيبيش الثنايا السفلى معاها، عشان الاخت بتقول اذ قال وتستعجل على المخرج بتيجي قلقلة في الذال. ولذلك ده حرف، بقول لك ده حرف رخو يعني له ده له زمن، ولذلك بقول اذ قال، اذ قال حرف بيجري له زمن طويل لكن مجهور، ما بخرجش معاها، ما اقولش اذ ها. خروج الهواء ده من صفات اللي هي الخطأ اللي عند قراءتك لحرف الذال، وكذلك بقية الحروف التي ظهرت عندك وهي من الجداول السابقة اللي اديتها لكم قبل كده، اللي هي في أخطاء جمعناها من أخطاء من مخارج الحروف وأخطائها عشان نجمع بين الحروف الرخوة المجهورة والحروف بعد كده المتوسطة المجهورة اللي هي لين عمر. طيب بالنسبة لصفة أخرى هنتكلم عليها أيضا، وهي صفة إيه؟ صفة الصفة التي تلي ذلك، وهي الذلاقة والإصمات. خلي بالك احنا عندنا صفتين، يمكن انا وانا بقرأ في التجويد بقول مش هتفيدني اثناء، مش هتصحح لي تلوتي، لكن بتسمى هذه صفة الإصمات دي صفة لغوية متعرف عليها يعني في الحروف، يعني اصلها بيقولك الحروف الاصلها عربي، يعني بيقولك لا تأتي كلمة عربية كل حروفها ابدا في إصمات، لازم يدخل فيها حرف فيه ذلاقة اللي هو بتخرج من طرف اللسان. ولذلك يقول أهل العلم أصحاب علم التجويد كلمة مسجد، عسجد، الكلمات دي كلها كلمات غير عربية. ليه؟ لأن كل حروفها إيه؟ مصمتة، ما جاتش فيها حرف من حروف اللي بتخرج من طرف اللسان، عشان كده الحروف لما تأتي كلها مصمتة من الداخل كلها ما فيش فيها حرف بيخرج من طرف اللسان، بيقولوا ان هذه لا يكون لها اصل او لا تكون اصلها عربي، بس عشان بنمر عليها كده لكن مش هتفيدني اثناء تصحيح تلوتي وانا بقرأ حروف اللي هي ينزلق فيها اللسان اللي هي حروف الاذلاق. لغة حدة اللسان وطلاقته، اصطلاحا سرعة وسهولة النطق بالحرف لخروجه من طرف اللسان او الشفتين. جمعت هذه الحروف اللي هي فر من لبي، سبع حروف اللي هم الحروف اللي بتخرج من برة، الفاء شفتين، الراء ار اللي بقى اطراف طرف اللسان، والميم والنون واللام واللام والباء اللي هي الحروف اللي بتخرج من برة الجزء الخارجي اللي برة من عند الشفتين واطراف الايه اللسان كما ذكرناها سابقا. اما الاصمات فهي اللغة المنع، ولذلك يعني زي كلمة صمت يعني تمنع الكلام. اصطلاحا ثقل الحروف وصعوبة النطق بها لوجود ايه لوجودها بعيدة عن طرف اللسان، الحروف اللي بعيدة عن طرف اللسان بنسميها حروف ايه اصمات، حروف وباقي الحروف 22. عشان كده بقول لك انه في الحروف دي اللي هي حروف الاصمات مش ممكن تيجي كلمة وتكون لغة عربية ويبقى فيها كل حروف اصمات، كما ذكرت لكم في في كلمة مسجد هي ليست عربية لان كل حروفها حروف ايه حروف طبعا بالنسبة لي اللي هي ابن الجزري رحمة الله عليه في اللي هي بالنسبة للحديث عن الصفات اتكلم في صفاتها جهر ورخو مستفل منفتح مصمتة والضد قل. يعني في الصفات دي الجهر وعكسه قلناها الهمس، الرخو وعكسه قلناه ايه الشدة، المستفل وعكسه قلناه مستعلى، منفتح وعكسه قلنا وذكرنا انه الاطباق اللي هي بعد كده قالك ايه المصمتة اللي هي اللي هو عكسه اللي هو او ضده اللي هي حروف الزلاقة، والضد قل يعني دي الصفات اللي هدد. وقالك ايه مهموسها فحثه شخص سكت، يعني بيخرج فيها الهمس بيجري فيها النفس، شريدها الحروف الشديدة اللي بتقطع فيها الصوت اجد قاتل بكت، وبين ايه رخ وشديد حروف اللي هي بين رخ وشديد يعني اللي هي حروف التوسط جماعة في لين عمر، وسبع ايه علو الحروف السبعة اللي فيها ايه استعلاء خصة ضغط قض. وبعد كده بقالك ايه الحروف اللي بها فيها ايه صاد والضاد طاء ظاء، هم دي الاربعة المطلقة اللي اتكلمنا عنها سابقا، وفر من لبي الحروف المزلقة هم دول اللي قلنا الحروف اللي فيها ذلاقة او طرف اللسان، صفيرها حروف الصفير قالك صاد وزاي سين، حروف الصفير هي الصاد والزاي والسين، والقلقلة قلقلة قطب جد واللين ايه واو وياء سكنة وانفتحة، يعني لما تأتي الواو ساكنة وقبلها ايه منفتح دي اللي هي حروف اللي بنقولها حروف لين. والانحراف ايه؟ صحيحة. يعني ما يجيلك اللي هي الانحراف ألف وصحيحة فين؟ نصححها فين؟ في اللام والراء. وتكري وبالتكرير والراء وبتكرير. خلي بالك ان الراء بيجي فيها صفة اسمها التكرير. جعل وللتفشي الشين، والتفشي دي موجودة في صفة في حرف الشين. وضاد استطال، يعني ايه الضاد اللي فيها ايه؟ استطالة. دي كل الصفات جمعها ابن الجزري رحمة الله عليه في هذه. لما نيجي نتكلم عن الإضاءات التي حول دروس الصفات، كل اللي أنا بكلمكم عليه ده كأنه براجع دلوقتي ما سبق، بس عشان يتأكد لك ما أخذناه. إذا أخرجنا الحرف، إضاءات حول دروس الصفات المتضادة، إذا أخرجنا الحرف من مخرجه مهم جدا وعطيناه صفاته، يبقى وانت بتعلمي أو بتتعلمي خلي بالك يا بنتي، ركزي في مخرج الحرف وافصلي الحرف عن الحرف الذي يليه والحرف الذي يسبقه، واديله صفته، بيجري صوته، بيتحبس نفسه، بيجري النفس فيه، الحرف توسط، حرف فيه صفير، ما تغيريش الحرف الحرف اخر بذهاب صفته او ذهاب مخرجه. ولذلك هنا بقولك اذا اديتيله مخرجه واعطيتيه صفته فقد وزنتي بميزان، هذا هو التجويد الحقيقي. ولذلك البنت اللي بتيجي تقرأ عليا وبتاخد سند مني بقول لها انت لسه ما عندكيش ميزان صحيح. ليه؟ بقول لها اللي بتاخد اللي بتقرأ بهذا المخرج بتدي المخرج والصفة صحيحة، يبقى ميزان بميزان صحيح وهو التجويد الحقيقي. ولذلك قيل في ذلك ايه؟ زين الحرف لا تخرجه عن حد وزنه، فوزن حروف ايه؟ الذكر من افضل ايه؟ البر. يعني واحنا بنقول حرف حروف القرآن، يعني من افضل البر انك توزيني الحروف، من افضل البر انك تقرأ القرآن صح، من افضل البر انك تتعبي نفسك في تعلم القرآن، من افضل البر انك تعلمي القرآن باخلاص، كل ده من البر. يا ريت نتذكر هذه الكلمات البسيطة ونعرف ان الجلسات اللي احنا بنجلسها مع بعض دي جلسات في البر. اسأل ربي ان يرزقني واياكم البر في الطاعة يا رب العالمين. أزمنة الحروف نقطة مهمة أخرى نتحدث عنها. أزمنة الحروف تتناسب مع طريقة الأداء، هذا وبديهي. أنا لما أجي أقرأ بالتحقيق غير ما أقرأ بالحذر، غير ما أقرأ بالتدوير، سرعة القراءة هتتناسب مع الأزمنة. طبعا أزمنة الحروف الساكنة نقطة تانية مهمة، لما أجي أقرأ زمن الحروف حرف الساكن الرخوة متساوية، يعني لما أجي أقرأ أس نفس زمن، لما أجي أقرأ أخ زي ما اقرأ حرف اخر برضو بيجري فيه اش، دي فيها رخاوة. ولذلك ازمنتها واحدة، ازمنة الحروف الساكنة الشديدة، يعني زي ما اجي اقرأ حرف مثلا ايه؟ يأمنوا يأمنوا، يبقى لازم هذا الزمن زي بالضبط ما اقرأ حرف مثلا ايه؟ ادى، بس انا بدي الادى دال بعد كده القلقلة. ولذلك ازمنة الحروف الساكنة البينية زي اللام، لما اجي اقرأ مثلا كلمة أنعمت، أن نون ساكنة، عمت خلي بالك النون ساكنة والنون ساكنة والميم إيه ساكنة. على فكرة بعضكم كان موجود السؤال ده وما جاوبش صح، لأن أنت عندك حرفين ساكنين، ادي الحرف الأول زي ما تقوليش أنعمت، ادي الزمن التوسط في النون الساكنة زي الزمن التوسط في الميم الساكنة، تقولي أنعمت عليهم، أنعمت عليهم، أنعمت عليهم. وانت بتقرأي هذا الزمن هذا الحرف لازم توزني تماما اللي هي هذا زمن الميم مع زمن النون. ولذلك ده مفيدة جدا في علم زي ما بقولك هنا أزمات الحروف في كتاب دراسات في علم الأصوات، طبعا في استفادة في ذلك. هنتكلم بعد كده واحنا بناخد دلوقتي اللي هي كيف يكون الحرف مجهورا، ايوه هنمشي كيف تكون الصفات متضادة في جهاز النطق. دلوقتي احنا انتهينا من اللي هي الصفحات، هذه الصفحات الاولى من اللي هي الصفات الاولى دي. احنا هندي دلوقتي دقائق كده عشان ايه ندخل بقية الصفات ان شاء الله عشان تتابعونا معها. صفة اللي هي الصفير، ايوه الاخت تدخل دقائق بسيطة عشان الاخت تدخل بس بقية الصفات. أيوة حبيبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هنستكمل إن شاء الله الصفات التي ليس لها ضد. إحنا انتهينا الوقت من الصفات اللي ليها ضد، هناخد الصفات التي ليس لها ضد. أول صفة من هذه الصفات صفة الصفير، صفات الصفير. من حيث اللغة لما نقول لغة صوت يشبه صوت الطائر وهو حدة الصوت. لما تيجي تقرأي السين شوفي أس، اللي بتكتم السين وتقول أس، فين السين بتاعها؟ فين الصفير بتاعها؟ ولذلك كثيرات من تقرأ حرف السين والصاد والزاي غير صحيحة، لأنها بتكتم الصوت اللي بيتميز به هذا الحرف اللي أنا هعرفكم بعد كده إن لازم يبان فيه، لأن دي صفة قوية، صفة قوة. ما ينفعش أقرأ السين من غير هذه الصفة، ما ينفعش أقرأ الصاد من غير هذه الصفة، ما ينفعش أقرأ الزاي من غير، لأن هي صفة تميزهم، لأنها صفة قوة. لغة صوت يشبه صوت الطائر وهو حدة الصوت. اصطلاحا صوت ملازم لحروف الصفير يدل على قوتها في السمع. ولذلك لابن الجزري قلنا الأبيات قبل، قال ذلك صفيرها صاد وزاي ايه سين، حروفه الصاد والزاي والسين. بالنسبة للعلماء التجويد بيقولوا ايه سبب انحصار الصوت من الثنايا العليا ورأس اللسان وخروج الصوت من فرجة صغيرة بينهما، هو ده اللي بيسبب الصفير. لازم يبقى فيه فرجة، دي لو زنقت لسانك في سنانك مش هيخرج الصفير. لو طرف لسانك وصل لسنانك وقلت اس اس مش هتخرج الصفير. اعملي فرجة بعديها، اعملي فرجة وبعدي طرف لسانك وقولي اس بعيدة، وقولي اس الفرجة لازم از از، لازم الصوت يطلع، لازم الصوت يكون مرتفع، لازم الصوت يكون قوي. وطبعا هو في زي ما هو واضح في الكلام انه في الحرف الساكن اقوى، في الحرف الساكن اقوى. ليه؟ هنقول بيتميز هذا، بنقول لولا صفة الصفير في السين لصارت فاء. بعض الناس تقرأ كده بالنسبة للسين، بنقول ايه بتقرأ تقول ايه ساء، تقول ساء، سماء سماء، هي سماء سا، او تقول السماوات، تقول السماوات السا السا. ابعدي طرف لسانك، ابعدي طرف لسانك وعملي ابعدي، خلي فيه فرجة بين لسانك والمخرج، ابعدي طرف لسانك عن ثناياكي علشان يطلع صوت الصفير. لولا صفة الصفير في الزاي لصارت زالا. بعض الناس تقرأ الزال تقول مثلا الزلزلة، تقول الزلزلة الزلزلة كأنها زال، هي الزال. شوفي الصوت الزلزلة، لازم اجيب الصوت الزاي ده. وكذلك صوت السين بالنسبة في السين او في الصاد او في الزاي. قال لك ان صوت الصفير في السين اقوى منه في الزاي، وهو في الزاي اقوى منه، يعني الصاد كأنه اقل واحد فيهم. يبقى يبان صوت الصفير في السين واقرأ السماوات والارض قل اعوذ برب الناس. لولا الصفير فيها لراحت صوت السين. بعد ما يقول الناس، فين السين؟ فين صوت الصفير العالي الواضح الحاد اللي بيبين صوت اللي هو كأنه صوت طير؟ يعني تمتاز الصاد والسين بصفة الرخاوة والهمس. لما اجي اقرأ مثلا الصابرين، رخاوة يعني جريان صوت، همس يعني جريان نفس. وكذلك السين نفس الصوت، مش نفس الصفات سابقة سابقة. اذا نلاحظ ان الصوت يجري مع النفس في سلاسة، الاثنين بيخرجوا مع بعض في سلاسة. اما الزاي تمتاز بان فيها جهر. وانا بقرأ حرف الزاي خلي بالك ما تقوليش وانت بتقولي اذا زلزلت، حطي ايدك امام فاك وقولي جهة الصفير في الزلزلة وما يخرجش معاك نفس. اذا في الذال، اذا زلزلت زلزلت، يبقى خلي بالك فيها جريان صوت لكن فيها ايه حبس نفس، عشان تميز عن السين والصاد، تميز عن السين والصاد. اخطاء تحدث في النطق بالصفير زي ما قلت لكم، في اخطاء في النطق بالصفير. ايه هي الاخطاء دي اللي بتحدث في عند النطق بالصفير؟ عدم احكام حصر الصوت في المخرج، فهذا الصفير كالتفشي. بعض الناس تقول ايه اس اس كانه اس اس، شوف الصوت فين، الصوت واضح قدام اهو، اس، هات الصوت من قدام، السماوات. عدم ترك فرجة صغيرة فيخرج الصوت محصور. ولذلك البنت بتقرأ تقول زي بكلمة أس، كثيرات تقرأ عليها كذا يقول السماوات، كأن السين مكتوب نفسها مكتوب صوتها السماء. طلعي صوتك شوية، طلعي لسانك شوية لفوق علشان تيجي بتبقى فيه فرجة وعشان يجري صوت السين. درجات الصفير أقوى ما يكون في المشدد. لما يجي أقرأ كلمة الصلاة ويقيم الصلاة، عندك صادين يبقى لازم يبان في المشدد أقوى، ويقيم الصلاة. ثم في الساكن مثلا ايه كلمه يصلى اصبروا، ثم المتحرك صبر، الصاد الصفير فيها اقل طبعا من المشدد، وهذه هي الدرجات المعروفه في اللي هي درجات الصفير يعني، تنطبق طبعا على بقيه الصفات. الصفه اللي هنتكلم عنها بعد كده صفه التفشي، وهي معروفه هذه الصفه في حرف واحد او متصله بحرف واحد. لغه انتشار واتساع الهواء بيبقى مال الفم وانا بقرا الشين، اصطلاحا انتشار الريح داخل الفم عند النطق بالشين حتى يصل للصفحه الداخليه للاسنان، يعني بيملى وبعدين يوصل اش، بيملى الفم كله اش. اخطاء شديده وانا بقرا الشين، خلي بالك انك وانت بتقرا الشين بتتصوري ان بتجيبي حرف شين من سنانك الاماميه بتقولي اس، عشان كده الشين بتاعتك بتبقى خطا، ولا بتجيب فيها تفشي، بالعكس بتجيبي فيها صفير مكان التفشي، هذا خطا، بتجيبي في الشين صفير مكان التفشي، لانك بسط لسانك مش عارفه ابدا ان لسانك لما يقرا الشين لازم يطلع وسطه لاعلى اش فوق عشان يجيب لك في وسط اللسان مع حزيم الحنك الاعلى. حروفه الشين ومعناها كثره انتشار خروج الريح بين اللسان والحنك الاعلى وانبساطي في الخروج عند النطق به، يعني لازم وانت بتقريه تحسي انه موزع الهواء في الفم كله حتى بيخرج كمان مع الشين، اش يتملى من جوه بعدين اش، ما يبقاش من طرف اللسان بس، ما يبقاش اش اش بعد نسوا اش من طرف اللسان فقط، خالص خطا، اش كل الفم بيتملى بهذا الهواء. وكذلك في درجات كما ذكرنا تماما في اللي هو الصفير، في الصفير قلنا في المشدد زي كلمه الشيطان الشاكرين هي الاولى، المشدد درجته اعلى من الساكن، اشترى خلي بالك الخطا اهو اشت قدام اشترى خطا من الفم كله، اشترى الرشد. والمسمى المتحرك تخشى اقل طبعا فيها ويغشى مثلها. هنا بيقول العلماء لماذا تميزت الشين وحدها بصفه التفشي، يقول العلماء لان فيها من صفات الهمس والرخاوه، فيجر النفس ويجر الصوت من اوسع مكان في اللسان اللي هو وسطه وهو مخرج الشين، فينتشر الهواء داخل الفم بكل مكان داخل الفم، علشان كده بنقول تميزت بهذه الصفه عشان انه بيجري الصوت فيه، بيجري اللي هي اش، وبيجري معاه بيخرج معاه كمان النفس، عشان كده بيقولوا مخرجه من وسط لسان مع حزيم الحنك الاعلى، مع بعد اللسان مش ملتصق في الحنك الاعلى، فعشان كده بيبقى فيه فرصه لانتشار الهواء داخل الفم، فبتبقى فيه هذه الصفه. الصفه الثالثه اللي هي تلي ذلك وهي ليست ايضا لها ضد، دي صفه اللين. من لين من معناها لغويا السهوله، اصطلاحا اخراج حرف مخرجه بسهوله وعدم كلفه. وله حروف الواو والياء ساكنتين مفتوح ما قبلهما، زي ما بقرا خوف بنقول الواو هنا حرف لين لانه ساكن مفتوح ما قبله، بقول بيت بقول الياء هنا حرف لين لانه ساكن مفتوح ما قبله، ولذلك هنا بقول لك ولين واو وياء سكنة وانفتح قبلهما كما قال ابن الجزري في ابياته. مقارنه بين ازاي اقارن بين حروف اللين وحروف المد؟ في اتفاق بينهم في اختلاف، يعني حروف اللين اللي هي كلمه واي، واو مفتوح مضموم ما قبلها، ياء مكسور ما قبلها، الف مفتوح ما قبلها، دي المد. انما حروف اللين انا بقول لك حرف ساكن واو او ياء مفتوح ما قبلهما، خوف او بيت، في اتفاق بينهم او في اتفاق بينهم. اتفقوا مع حروف المد، اللين اتفقت مع حروف المد في اغلب الصفات، يعني المد واللين فيهم جهر، يعني بقراها خوف، الواو هنا بيها جهر، يعني ايه جهر؟ يعني ما بيخرجش معاها نفس، ولذلك لما تيجي تقراي خوف اقرايها معايا، ما تقوليش خوف خو خو، حطي ايدك امام فمك وقريبه، ارجوك ضعيها قريبه، ما تضعيهاش على بعد نص متر عشان تقولي ما لقيتش هوا عندك، حطيها قريبه عشان تشوفي في نفس خرج معاك ولا لا، عشان تيجي بالواو بيها جهر، خوف بيت. وكذلك بقول مال فيها جهر ما فيهاش نفس، وبقول برضو بقول يؤمنون ما فيهاش نفس، بقول المؤمنين ما فيهاش نفس الياء، اذا يتفقوا في هذه الصفات. وكمان الرخاوه جران الصوت، بقول في الواو خوف، بقول قال صوت بيجري، بقول قيل صوت بيجري. الاستفال الاثنين هنا وانا بقرا اللي هي خوف وبيت استفال، وكذلك بقول الا في طبعا مع الالف بس هي بتبقى فخامه، لكن عمر الياء ولا الواو الماديتين يبقوا ابدا مستعلاء ابدا. مش ممكن اقول ما اقراش وانا بقرا مثلا كلمه زي كلمه مثلا ايه يا مثلا يخافون يخافون، ما اقولش يخافون فو، يبقى الواو الماديه دي مفخمه خطا، لان لسانك وانت بتقرايه او صوتك وانت بتقراي هذا الحرف تاثرتي بالخاء فاصبح صوت الواو الماديه طلع لفوق زي الخاء، فبقى حرف كانها حرف مستعلى. ابدا لازم تبقى حرف مستفل. يخافون ربهم. الانفتاح طبعا اللي هي بقول لك بيبقى انفتاح، يعني اللسان بيبقى بعيد عن سقف الحنك. اتفقوا في ذلك. انهم الاثنين كمان اتفقوا في ايه؟ انهم حرفين ساكنين. الواو بقول الواو الماديه بنقول المد ساكن، المد سكون، المد حروف المد حروف ساكنه، وكذلك حروف اللين بقول الواو الساكنه مفتوح ما قبلها والياء الساكنه المفتوح ما قبلها، بيت او خوف. طب في اختلاف او في اختلاف ايه الاختلاف؟ اوجه الاختلاف، اوجه الاختلاف ان حروف اللين مخرجها محقق. طبعا زي ما انت شايف حروف اللين بتقول ايه؟ الواو، الواو اللي بتخرج من الشفه خوف، تشوف شفايفك بتقولي بيت اللي بتخرج من وسط اللسان محقق من وسط اللسان بالنسبه للياء ومن الشفتين بالنسبه للواو. انما بالنسبه للمد بنقول انه بالنسبه للمد دايما مخرجه مخرج ايه؟ مقدر وليس محقق. طيب بالنسبه دي اللي هي بالنسبه، عشان كده بنقول بالنسبه للمد يضغمني في مسمى مثلا اتقوا وامنوا مثلا، وانا بقول وادخلاني في علاقه تماثل وتقارب مع غيره من الحروف. اما حروف المد مخرجها مقدر لا نواه من الجوف لا تضغم ولا تدخل في علاقه تجانس، عكس اللي حروف اللين. طيب في حاجه صفه ثانيه، في شيء اخر مختلفين فيه. ايوه حروف اللين بتكونان حرف لين فقط عند الوصل خوف من، ويتحولان الى حرف مد ولين عند الوقف، لكن لما اجي اقف عليه اقول خوف، لكن لما اوصله مثلا اقول خوف من، ماهوش خوف من، لا بقول خوف من، لكن لما اجي اقف عليه اقول خوف بمده. اذا جاء بعدها حرف سين لو وقفت عليه، لو وقفته يبقى هنا في الحاله دي لو وقفت على حرف لين ممكن اعمله حرف مد ولين. انما بالنسبه لحروف المد طبعا حروف المد لازم اديها حقها من المد، اذا كان مد طبيعي او مد هقف عليه اذا كان عارض للسكون. حاجه ثالثه، يعني اذا حروف المد في بيثبت فيهم المد يثبت وقفا ويثبت وصلا. حرف اللين ساكنين وقبلهما حركه غير متجانس لهما، يعني ايه؟ واو ساكن مفتوح ما قبلها، او ايه، او ياء ساكن مفتوح ما قبلها خوف او بيت. انما بالنسبه لحروف المد بقول واو مضمون ما قبلها، واو مضمون، واو مضمون بالنسبه لحروف المد متجانس لها، لذلك شرط اساسي الف مفتوح ما قبلها اللي هي الواو مضمون ما قبلها، وكذلك الياء مكسور ما قبلها. الصفه التي تلي ذلك صفه الانحراف، اللي كلنا بنشغل جدا بالصفه دي وبنقول طب ليه صفه الانحراف دي او معناها ايه؟ هتجدي في كل كتب التجويد كلام كتير جدا في صفه الانحراف، لكن هي ملخصها لغه الميل او العدول، يعني بتميل عن المكان او بتروح من مكان لايه؟ لمخرج اخر. الصلاحة ميل او انحراف صوت الحرف عند خروجه لعدم جريانه، يعني بسبب اعتراض اللسان للطريق بتاعه. الايسر من هذا المعنى هو ميل الحرف، ميل الحرف، ميل الحرف من مخرجه ليتصل بمخرج غيره فيقرأه مثلا الالدغ كأنه حرف اخر، زي ما الالدغ يقرأ الراء لام يقول ايوه في الراء يقول ال، انتقل مخرج الراء اللي عنده، يعني بالظبط كده انحرف مخرج اللام عنده لمخرج ايه؟ الراء. وهكذا حروفه اللام والراء. شوفوا ابن الجزري فيها بيقول ايه والانحراف ايه صحيحه، يعني صححوهم فين؟ بنقول ان هذه الصفه يا جماعه صفه تتجنب باتقان المخرج، ادي المخرج. عشان كده لما تيجي البنت عندها لدغه بقول لها تعالي نظبط مخرج الراء، تعالي نظبط مخرج اللام عشان تقرأي المخرج صحيح. تميزت الراء بايه؟ بالانحراف. يقول العلماء تميزت الراء بالانحراف لانه حرف يعني المفروض انحرف من مخرج النون اللي هو اقرب المخرج اليه الى مخرج اللام وهو الابعد عنه، زي ما قلت لكم بيقرأوا الالدغ ايه؟ لام. طب واللام تميزت بايه؟ عشان كده انحرف، عشان كده بنحب نقول حرف انحراف. طب اللام تميزت بايه؟ تميزت اللام بالانحراف لامرين. الاول بيقول لك خاص بالصفه، لان اللام من الحروف اللي هي يعني بيجري صوت اللام ال لين عمر بيجري صوتها، بس انحرف بقى هنا الحرف انحرف ايه؟ بدل ما يبقى انحرف لا هو للشده ولا هو الايه للرقاوه، فاصبح حرفا وسطا، عشان كده بقى منحرف الى يعني لا هو هنا ولا هو هنا، مال الى احد الجانبين او وسطا لاحد الجانبين. كمان الامر الاخر بيقول العلماء كده ان الثاني خاص بالمخرج سمي منحرفا لانحرافه الى مخرج غيره، ففيه انحراف اي ميل الى ناحية طرف اللسان، وهذا هو الاولى في التعريف. وبعدين وانا بقول لك انه من الايسر انك تقولي لان انحرف المخرج لمخرج اخر زي ما بيجي يقرأ الالدغ الحرف ويحصل فيه انحراف. طبعا في تعريفات جدا كتيرة جدا جدا في انحراف اللام، انا مش عايزة اشغلكم بيها دلوقتي، بس هو المهم ان انا اقول لك ان في صفة اخرى مهمة جدا لابد انك برضو تتجنبيها لانها من الصفات الهامة، وهي صفة ليس لها ضد، وهذه الصفة تظهر في حرف واحد وهو حرف اللام. لغة اعادة الشيء مرة او اكثر، كثيرات بتشد لسانها جدا ما تيجي تقرأ بقى تقول الرحم لانها شدته، تقول الرحمن، بقول لها ارخي يا بنت لسانك كنت بتقرأي، ضعيف المخرج بلطف بدون تعسف. لو ضعتيه بلطف بدون تعسف هتأتي الراء بيسر شديد، عاملة زي كوني مسطرة بتشديها بتضربها من طرفها بتقعد تترمي الطرف التاني مشدودة، عكس ما تكون شيخ او ورقة طبية، ورقة طرية غير ما تكون مسطرة مشدودة وبتيجي تضربي طرفها بحيث الطرف التاني يقعد يدي زبزبات كده في الطرف الاخر. عموما التكرير هو اصطلاحا ارتعاش طرف اللسان عند النطق بالحرف. قراءة الراء مكررة ار ار ار، او وقفت عليها ان النار بكر اللسان معاكي. حروف وحرف الراء ارتعاد اللسان يسبب نطق اكثر من راء في هذه الصفة لابد ان ندرسها لكي نتجنبها. وفي اللام والراء كما قال ابن الجزري واللام ايه بتكرير جعل، يعني المفروض ان احنا نخلي بالنا من هذه الصفة. إيه لما بنقول بالنسبة للتكرير صفة ملازمة لحرف الراء، يعني مش معنى كده اننا لما باجي اقرأها يأتي معها حين نطق بها، لا سبيل للتخلص منه ولكن التحرز من الزيادة، يعني هي موجودة ايوة لكن لازم اتحرز من الزيادة. فليس المقصود باخفاء التكرير تماما انعدام الصفة، خلي بالك لو انا وضيت يعني مثلا وانا بقول شوفي الرحمن بجيبت الصفة بتاعتي صفة التوسط، والا لو كتمت لو عملت الصوتها الرحمن وتكتمتها كده يبقى عملت حصرمة، ولا التجويد في حصرمة الراءات. عشان كده بقولك اديها صفتها من التوسط الرحمن، عندك رأين راء ساكنة بيبان فيها الصفة واضحة ثم راء مفتوحة الرحمن الرحيم ارخي لسانك تماما وارفعي طرف لسانك في مخرج الراء ما تقوليش وانت بتقرأيها ما تشديش لسانك شد يؤدي الى التكرير، هل لان الشدة شديدة في لسانك هتعطي تكرير في طرف لسانك هتحرك اكتر من مرة هتديكي التكرير الموجود في حرف الراء. يبقى لماذا اخفاء الصفة التكرير دي بالكلية يؤدي لحصر الصوت؟ لانك بتحطي لسانك كأنك بتكتمي الصوت كأنك تعمل زي الطاء، لان كده الطاء كده عشان اقدر اقرأ الطاء بقول الطاء بقول الطاء بكتم الصوت كده بقفل الصوت بقطعه بشده، لكن الراء ما فيهاش شد، الراء فيها لا فيها الشد عشان كده بتتعرجح من الاثنين بتنحرف ليه للجانب ده والجانب ده بتروح لا هي راء لا هي شديده ولا هي ايه ولا هي رخوه، عشان كده بتبقى اديها صفاتها من التوسط. يبقى ار اديها زمن، بمعنى اصح اديها زمن لقد زمن الرخاوة الطويل، ما تقوليش ار بطويل قوي ولا تقولي الرحمن دي حسرمه، اديها زمن التوسط بتاعها علشان تتقني بيها قراءه الراء الصحيحه. المفروض ان انت تراعي هذه الطريقة الصحيحة للتكرير للتخلص من التكرير، انك تتركي فرجة قليلة بين رأس اللسان واللثة العليا، يعني اللسان متقهر لأعلى كده وانت بتخرجي منها جزء من عشان يخرج جزء من الصوت ما يحتم باقي المخرج هنا. ولذلك ابسط شيء بقولك واقولك اسهل طريقة لتعريف هذا سهولة التكرير، ارخي لسانك انت بتقرأ الراء وارفعي لسانك في مخرج الراء بدون تعسف، ودي زمن للراء، دي خطوات انا بقولها لك وايسر بكتير من الخطوات النظرية الموجودة عندك، ودي زمن للراء بتاع التوسط زمن معتدل لا زيادة ولا نقص عشان الصوت لا ينحبس تماما كما بيقولك فلا ينحبس الصوت انحباسا تاما ولا يجري جريانا تاما، يعني يتوسط جريان الصوت. يبقى وزمن كده الرحمن علم القرآن، مش القرآن، ما تحبسيش الصوت ما تقفليش الصوت علشان تبقى فيه حسرمة خوف من الترعيد. وبعدين الصفة التي تلي ذلك وهي صفة مهمة جدا وبرضو الكتير جدا جدا ما بيقدرش يجيب الصفة دي، صفة الاستطالة، صفة ليس لها ضد صفة دي موجودة في حرف الضاد، موجودة في حرف الضاد عند النطق بالضاد. خلي بالك لما بقول أنا عندما قرأت الضاد قبل ذلك ذكرت لك أن الضاد وأنا بجيب مخرجها بقول إيه؟ بقول بجيب مخرج الضاد من أين مخرج الضاد؟ اكتبولي من أين مخرج الضاد؟ أين مخرج الضاد؟ أين مخرج الضاد؟ من حافة اللسان. نعم، وأنا بقرأ حافة اللسان بقول حافة اللسان، طبعا ما لازم تقولي لازم من حافة اللسان، انت قلتي من حافة اللسان، انا دلوقتي حافة اللسان بس، يبقى كده الإجابة غير صحيحة، لازم نقولي انها حافة اللسان مع ايه، المفروض مع حافة اللسان كلها مع ما يحاذيها من الأضراس العليا، فتنغلق تمشي معها كده ما فيهاش هوا، لان الباب ما فيهاش هوا، تروح ملاصقة ليها يتحبس مفيش هوا، فيخرج بعد كده يخرج، لو انت بتخرج بترفع الصوت بتحصل ايه، يجي الهوا ده يضغط على اللسان يسبب بعد الاول خطوة بتعملي ايه، بترجع اللسان للخلف عشان تجيب الضاد، عشان تجيب من حافة اللسان من جوه من الداخل مع ما يحاذيه من الأضراس العليا برضو اللي جوه من اخرها، بتروح جايبه الضاد رفع الاول لسانك بترفعي اقصى لسانك وترجعي لسانك لفوق لأعلى وبعدين يتحرك لسانك ياخد خطوة أخرى اللي هي الأمامية دي، يوم بعد كده يمتد اللسان مع الضروس كده كأنه بيزحلق عليها بيجري لحد حافة اللسان لحد ما يصل إلى الثنايا العليا. هناك تعريف، هناك تعريف آخر بيقولك إيه، إيه رأي آخر يعني بيقولك، ده بيقولك إن استمرار صوت الضاد هو ضاء الرخاوة اضربة، ما تقولش اضرب، تحرك اللسان الى الامام هو ده الاستطالة، بيدي كل يمشي على الحافة دي كلها مع الضروس اللي هي مع الضروس العليا. هناك تعريف اخر يقال ان الاستطالة هي امتداد المخرج من اول حافة اللسان لاخره، طبعا لان احنا لما بنجيب الضاد بياخد جزء كبير منا في قراءة حرف الضاد. صفة اخرى تحدثنا عنها سابقا، اتكلمنا عن القلقلة وقلت لك ازاي بتحصل القلقلة، ومع ذلك على الرغم من ذلك ما اني اتكلمت عن القلقلة واخطاء القلقلة، وياريت تكتبولي اخطاء القلقلة اللي انا اديتها لكم سابقا، اكتبولي كده في التعريفات في اكتبولي دلوقتي ما هي اخطاء القلقلة اللي درسناها سابقا، اخطاء القلقلة، اخطاء القلقلة الكسر بهمزة اماني المرشدي، ماشي ما شاء الله عليكم، ماشي بتنتهي بهمزة، ولذلك واحنا بنقرأها الموقوف عليها بعض الناس بتقرأ القلقلة بكسر، وهي بتقرأ مثلا ايه اي كلمة اي قلقلة في وسط الكلمة، مثلا تقول صبحان او خلقنا او بتديها فتحة كاملة تقول خلقنا خطأ، لان هي القلقلة مجرد اغلاق للمخرج وفتح فتحة سريعة للمخرج، ما بقولش فتحة بقول وفتحه فتح المخرج، يبقى لا بقول ان هو فتحة ولا بقول هو ضمة ولا بقول هو كسرة، علشان كده واحنا بنقرأ اللي هي القلقلة بقول مثلا احد، ما تقولش احد خطأ ما تجيبهاش فتحة، وما تقولش احد وما تجيبهاش كسرة، وما تجيبهاش احد ما تجيبهاش ضمة، وما تجيبهاش همزة احد حد، كل دي اخطاء القلقلة، ولذلك بتحرس القلقلة ازاي ذكرناها عشان ما نعيدهاش مرة ثانية، باغلاق المخرج وبعدين بعد كده خلي بالك فتح المخرج سريعا لقراءة القلقلة. كيف تحرس القلقلة اتكلمنا عنها سابقا، لكن انا عايز اقولك ان خلي بالك وانت بتقرأي القلقلة اياك تفتحي فتحة تامة زي ما علقت سابقا، او تضمي شفايفك فيها او تخفضي الفك السفلي بتقولي احد، شايف الفك السفلي نازل ازاي، احد خطأ هي سكون، يبقى احد، ليه بتنزلي فكك السفلي تحت في الدال، احد احد احد، ودي ولذلك من الاخطاء، فراعي تماما انك وانت بتقرأي القلقلة بنقول بنقفل وبعدين نبقى نبعد بين اللي هو العضوي النطق بدل من اخراجين بتصادم، وبعدين بعد كده خلي بالك دون ان يصاحب ذلك لانفتاح فتحه بين الفكين، فتحه تؤدي الى فتحه او ضم للشفتين او انخفاض الفك السفلي، راعي تماما هذه الاخطاء. كيف تحرس القلقلة؟ ذكرناها إن المفروض إني فتحة بعد إغلاق المخرج بضغط ضغطة سريعة أو بفتح ينطلق اللي هي بعد اللي هي بقول تتم العملية بحبس الصوت والنفس في المخرج، كان ضغط انضغاط شديد ثم أنا فك المخرج فكة سريعة، ما تديش زمن، ما تقوليش وانت بتقرأي أحد خطأ، ما تديش زمن، قولي أحد مثلا. وانا بقول بالنسبة لي اللي هي القلقلة للأسف ان في هنا واحنا بعض الناس لما بتقرأ بعض الحروف كل الحروف بتقلقلها، انا بقول مثلا في كلمة تبيانا بعض الناس تقع فيها اخطاء ازاي، تقولك تيبي تيبي تيبيانا بتقلقل الكسر، او بتقول تبا تبا عشان تبعد عن الكسر، لا دي صح ولا دي صح، تبيانا تبيانا تبيانا. وكذلك بعض الناس بتقلقل الحروف ليس لها علاقة بالقلقلة زي الغين مثلا، التحكم في المخرج. عشان كده الاضاءات اللي انا بتكلم عليها دلوقتي دي درجات القلقلة، خلي بالكم ان احنا درسناها والمفروض ان انتوا تكونوا عارفينها علشان في اي امتحان، يمكن ما جاتكمش المرة دي في الامتحان لكن بعد كده هتجيلكم، لان درجات القلقلة انتوا خدتوها، قلنا اكبر وقلنا كبرى وقلنا صغرى وبينا الفرق بينهم، وقلنا بالنسبة لي اللي هي الاخطاء النطق بالقلقلة قلنا تحريكها لكسر، وقلنا عدم حبس اللي هي احكام حبس الصوت والنفس يؤدي لعدم ظهور القلقلة. بعض الناس لما تيجي تقرأ القلقلة ما بتجيبهاش بالمرة، بعض الناس تقولك احد حق ما بتجيبش القلقلة، والمفروض ان القلقلة ما هي بقى صفة قوة لازم تظهر ولازم توضح. انهاء القلقلة بهمزة زي ما قلتلكوا دي من الاخطاء المفروض تعرفي كل خطأ من الاخطاء دي، عشان لما تيجي تعلمي بنتك مرة تقلقل لكسر ولا بتفتح القلقلة اكتر ولا بتنتهي بهمزة ولا ما بتجيبش القلقلة وهي الخطأ الرابع او لا تأتي بصوت القلقلة، كل دي اخطاء لازم تكوني فهماها عشان تصلحيها لبنتك وانت بتقرأي. الغنة اخدناها ودرسنا صفة الغنة، وبعد كده هنتكلم، قلنا ان الغنة دي لما بنيجي نقرأ اللي هي الغنة قلنا ذكرنا ان صفة صوت زائد كده له رنين بيخرج من الخيشوم، زيك البنت لما بتيجي تقرأ الغنة بتقرأها كل ده خدتوه اكمل ما تكون الغنة ودناه في مع النون، افتكروا ان انا اديتولكوا كاملا مع حرف النون، وازاي اقرأ الاخفاء وازاي اقرأ الادغام وازاي اقرأ الاقلاب مع النون وازاي اقرأ الحروف اللي بغنة وازاي اقرأ الحروف اللي بدون غنة، كل هذا درسناه في مع النون واخطاء تلاوة النون، ودنا الغنة بكل اخطاء الغنة. وقلتولكوا الاخت اللي بتقرأ بخنخنة بقولك حروفها كلها بتبقى لو في الكلمة نون او حتى لو مش في الكلمة نون او ميم هي بتقرأ الحروف كلها من الخيشوم، يعني من مكان الغنة، وبناء على ذلك لما تيجي المفروض انها تتجنبها ازاي، بابعاد الحرف عن منطقة الخيشوم تماما. وقلت لكم انها تمسك وتمرن نفسها، وقلت لك التمرين، انا اديتك دروس للتمرين لتجافي او لاصلاح الخنخنة، قلت لك ازاي تمسكي الخيشوم، ازاي تمسكي مناخيرك، وازاي بعد كده تقرأي الكلمة اللي ما فيهاش حرف اللي هو النون او الميم وانت اغلقتي تماما خيشومك علشان تقرأ كل حرف من مخرجه، وازاي تتمي هذه الغنة من اداء الغنة لما بعدها اذا كانت غنة مفخمة او غنة مرققة، زي ما باجي اقرأ من سبيل او مثلا ايه منصور، ازاي بفخمها او ازاي برققها، وازاي الاخت لما تيجي تقرأ من سبيل تقول من سبيل ومازال فكها اسفل، بقولك ده خطأ شديد في الغنة لان مازال فكك السفلي اسفل، انا بقولك الغنة سكون، ليه فكك السفلي نازل في الحرف لو كان قبله كسر زي من سبيل، هي المفروض تقريها من سبيل ما تقولهاش من مازال فكك السفلي. كل الاخطاء دي دخلناها وخدناها ودرسناها، وقلنا مراتب الغنة سابقا، وقلنا اكمل ما تكون في ايه، في النون والميم المشددتين، ياريت ترجعوا لهذا الدرس تاني. وقلنا في صفة مهمة جدا يمكن بعضكم كتبها لي في الاجابة بس مش كاتبها صحيحة او مش كامل او مش مكمل، وهي صفة الخفاء. انا طول التصريح كنت بقول لكم على صفة الخفاء، وبقول لك ان صفة الخفاء هو خفاء صوت الحرف عند النطق به في حروف الهاء وحروف المد المجموعة المد الثلاثة، بس خلي بالك الهاء سبب خفاءه، الهاء سبب خفاءه انه من اضعف الحروف، يعني ايه لانه اضعف الحروف لانه مخرجها يعني بالنسبة لها مخرجها بعيد ولذلك تختفي في الكلام، لازم اعالجها. ازاي اعالج الهاء؟ ازاي اعالج الاخوات اللي بيلعبوا في السبورة؟ الله يبارك فيكم الاخوات اللي بيلعبوا في السبورة، خلي بالك عشان البنات يشوفوا الكلام النازل اللي انا بتكلم فيه، الخفاء الهاء يا بنات، بقول لكم ان الهاء ده في كثيرات لما تيجي تقرأ الهاء تقول مثلا ان الله لا، وهي بتقرأ مثلا هذا لفظ الجلالة في نهاية هاء، او منها، او الهاء في وسطها، او الهاء في اولها، هو، هي، منها، به، ما بتظهرش فيها عندها الهاء ابدا لضعف هذا الحرف الشديد، ولان مخرجه بعيد فبيخفى صوته. عشان كده لازم اعالجه، لازم تكملي لما اقولك ايه صفة الخفاء تقولي الكلام اللي انا بقوله لك دلوقتي ده، اللي هو في الهاء بتضييق مخرجه وتحقيق صفتي الهمس والرخاوة فيه، خاصة لما اكون ساكن. اهدنا بجيب مخرج وبجيب صفة، يستهزئ بجيب صفة بجيب مخرج، بضيق المخرج عليه علشان اجيب، يعني بسبح، بحاول اصاغ اضيق المخرج عليه عشان تجي الهاء من مخرجها، احدد بمعنى اصح المخرج، احدده في اقصى الحلق، واجيب صفاته عشان ياتيني قراءته صحيحه، عشان اعالج صفه الخفاء اللي هي ضيعان صوت هذا الحرف. الهاء المتحركه يتم تقويتها بمد الصله، مثلا اقول به، ما بقولش به، به بين المد، به، به بين الباء الشديده، وبين الهاء الضعيفه من مخرجها، وبين بعد كده الصله سواء كانت صله كبرى او صله صغرى، لان كثيرات لما تيجي تقرا به تقول به، به، به، لابد ان تحددي ان عندك دلوقتي حرف شديد الباء، حرف الهاء الضعيف، وبعدين بعد كده به صله كان به ياء ماديه، يبقى به الياء الماديه تبيني لي فيها اللي هو الجهر الموجود فيها، والا هتروح الهاء بنفسها مع الماء الياء الماديه بالنفس، تبقى في اخطاء كتير جدا في قراءه هذه الحروف. ولذلك ازاي اعالج الخفاء في حروف المد؟ حروف المد بتخفى طبعا زي ما تشوفين لان مخرجها مقدر. طب الهاء بتخفى لانها بعيده، مخرجها بعيد، ولانه حرف فيه صفات ضعف. الحروف المد بتخفى لان مخرجها مقدر، تخرج مع هواء الجوف تختفي مع الصوت الحفل اتساع المخرج. لازم اعالج ده، لازم اقول لك حروف الخفاء تقولي اه ده في المد وعالجه بكذا، ما تقوليش اه ده صوتها بيروح وخلاص. طب انا اعمل ايه ان صوتها بيروح؟ لازم تقولولي اعالجها بالتالي، اني بمد صوتها بحيث اديله زمن اقله في الطبيعي حركتين. فلولا هذا المد لسقط حرف المد، زي ما اجي مثلا اقرا كلمه فسقى لهما، ما تقوليش فسقى لهما، فسقى لهما، فسقى لهما، وإلا هيبقى المعنى مختلف تماما. ولهما، لهما كأنها من فتح، فساق لهما، في مد هنا بعد الميم، مد طبيعي بعد الميم، تمد في حركتين مد طبيعي، يبقى لازم لا أهمل المد ولا زمنه، لأنه بالشكل ده يتحول عندي إلى لحن جلي، وقد يصل قارئه إلى الخطأ الشديد. يعني لا مبالغه فيها، لا، صفه الخفاء دي صفه بنتي ملازمه، دي موجوده في الهاء وحروف المد، ولذلك لازم نعالجها. الاخت اللي تسال دي صفه موجوده في الهاء ممكن تخفى، ولذلك معرفه الصفه لتصليحها وتجنبها، لان دي صفه ضعف، دي صفه ملازمه للحرف، دي صفه ضعف لازم اصل، لازم ابينها بكذا. صفه المد برضو بيروح مني اثناء قراءتي المد، لكن ما لكني لا ابالغ في القراءه، ما اجيبش المد واقول مثلا ايه ما كانوا، الا لو كنت بقرا بالتحقيق، يبقى هوازن زي ما قلت لكم الزمن مع قراءتي في التحقيق، ازمنه الموازنه بين الزمن اللي انا طريقه التلاوه اللي انا بقرا بيها، انا بقرا بالتحقيق ولا بقرا بالتدوير ولا بقرا بايه بالحذر، هشوف بقى زمني ايه عشان يتناسب مع بالنسبه لي ازاي. بالنسبه لصفات الحروف ازاي استخرجها، طبعا انا عايز اقول لك انه بالنسبه للحروف انت دلوقتي خدتي اللي هي الحروف، الحروف اللي انت بتقرايها ازاي، ده جهر ولا جاء هذا الحرف جهر ولا نعم بيلعبوا فيه يا اختي اللي بتلعبي في السبوره، الامر ده النهارده لاول مره. مش عارفه هي مش عارفه تدخل او مش عارفه تتحرك، هيك بتكتب عليها. طيب عموما في اضاءات، الله يهديهم، في اضاءات عايز اقول لكم الحرف الوحيد الذي له سبع صفات هو حرف الراء. خلي بالكم حرف الراء له خمس صفات من الصفات الاصليه زائد صفه الانحراف والتكرير. بعض الحروف متحده في الصفات مثل مثلا الميم والنون والواو والياء اللينتان، كاف والتاء في الهمس وكذا، الثاء والحاء في صفات مشتركه. ولذلك بنقول لما باجي اجيب صفه الحروف بعرض الحرف اللي معايا على كل صفه من الصفات، يا ترى الصفه دي في ترى شده ولا في رخاوه، واكتب لا ده في شده، واجيب الصفه الثانيه يا ترى ده في همس ولا في جهر، اروح كاتبه، يا ترى في صفير ولا ما فيهوش صفير، يا ترى ده في استعلاء ولا في اطباق، من كل الصفات اللي احنا درسناها قبل ذلك. لذلك وانا بقرا او انا بديكي خدنا الصفات دي، انا عايز اقول لك في بيان لتقسيم صفات الحروف من حيث القوة والضعف، بيان لتقسيم الحروف من حيث القوة والضعف، ازاي تعرفي الحرف ده قوي ولا الحرف ده ضعيف. تقسم او تنقسم الصفات من حيث القوة والضعف الى قسمين، في قوية وفي ضعيفة. القوية 11 صفة هتهمني جدا انك تعرفيها جدا، لان النقطة دي هتوقف عليها قراءتك، على خلي بالك. القوية الجهر، علشان كده لما تيجي تقرأي الجهر اللي هو يتعلق بإيه؟ بالنفس. لما بتيجي تقرأي لي حرف زي حرف مثلا الباء وبيبقى فيه بتحطي فيه نفس، بقول لك يا بنتي ضيعتي صفة، حولت صفة القوة لصفة ضعف. لما تقولي مثلا باء، حطي ايدك امام فيك وقرأي باء باء، لو قلتي باء يبقى انت حولت صفة الجهر الموجودة في الباء والمد الى صفة همس، فتحول صفة القوة الأولانية دي إلى صفات ضعف، يبقى دي صفة قوة. إزاي خليها صفة ضعف؟ خلي بالك جدا من الصفات دي. الجهر صفات قوة، يبقى لازم الحروف اللي بقى فيها جهر بين فيها الجهر. الشدة اللي بتقطع الصوت، الحروف اللي بتقطع فيها الصوت اللي أجد قاتل بكت لازم أقطع صوتي، ما خليش صوتي يجري فيها. حروف اللي فيها استعلاء، ما ينفعش أقرأ الصاد وأنا بقرأ أو السين أو الحروف الاستعلاء اللي هي كلها اللي أنا اديتها لكم قبل ذلك، ما ينفعش أقرأها من غير ما أعلي أقصى لساني، لان احولها الى حروف استفهام هتبقى حرف ضعف، يبقى لازم اديها صفه الاستعلاء، لازم اقرا ص الاول احسس لساني اقصى لساني يرتفع، او طا او ضا او بقيه الحروف اللي هي حروف الاستعلاء. وكذلك حروف الاطباق، ما ينفعش اقرا الطاء ولساني مش مطبق او مش قريب من سقف الحنك، لان صفه قوه، عشان كده بقولك بتحولي صفات قوتك الى صفات ضعف. وكذلك الصفير، ما ينفعش اقرا السين والصاد والزاي من غير صفير، لان دي صفه قوه ما اقدرش احولها صفة ضعف والغي الصفير. وكذلك القلقلة، ما اقدرش اكل القلقلة لاني بالشكل ده بحول صفة القوة دي الى صفة ضعف، ما اقدرش احد تب في القوة اللي موجودة في الباء. وكذلك الانحراف وكذلك التكرير، معتبرين هذه كلها صفات يعني صفات قوة، وازاي اراعيها. التفشي، ازاي الهواء يبقى منتشر في الاستطالة، لازم احس وانا بقرا الضاد ازاي لساني يلاصق جزء كبير من اللي هي الضروس العليا وانا بقرا حافه لساني. وكذلك الغنه، ما ينفعش وانا بقرا ان اقراها كده ان الذين، لان الغنه اقول لك دي صفه قوه، بيني صفه القوه في هذا الحرف، ان بتجيب الجزء اللساني والجزء الخيشومي. وفي صفات يبقى دي الموجوده بيقولوا عليها صف 11. اما الضعيفه فهي 6، الهمس عكس بقى اللي فات كله، عكس اللي هي الصفات السابقه. واما الاصمات والزلاقه والبينيه فلا دخل لهم، يقول العلماء ليس لهم دخل في القوه ولا في الضعف. طيب، ولذلك يقسم العلماء الحروف اللي جايه من حيث القوه والضعف الى خمسه اقسام. القسم الاول، خلي بالك، الحرف الذي صفاته كلها قويه. القسم الاول، هات القسم الاول، الحرف اللي صفاته كلها قويه اللي هو ايه؟ الطاء، اقوى الحروف كل صفاته موجوده، هتلاقي فيه جهر، وهتلاقي فيه شده، وهتلاقي فيه استعلاء، وهتلاقي فيه اطباق، يبقى واخد صفات القوه. وكذلك القسم الثاني، الحرف الذي معظم مش كل صفاته، لا معظم صفاته قويه توصف بالقوه اذا كان المعظم، من زي صفات زي حرف ايه مثلا، قيل 8 احرف زي الباء. طب هو فيه الباء فيه حرف صفه ضعف؟ هو الباء فيه صفات ضعف يا بنات؟ الباء فيها صفه ضعف بالشكل اللي انا اديته لكم ده، الانفتاح، وفي صفة ايه كمان ضعف؟ انا قلت دلوقتي بالنسبة للاصمات والزلاقة ما بتدخلش لا هنا ولا هنا، لو كنت يعني سامعيني انا بقول لكم الضعيفة 6، الهمس، الرخاوة، الاستفال، الانفتاح، اللين الخفاء، يبقى فيه استفال، يبقى فيه استفال. علشان كده طبعا فيه صفة ضعف، اللي هي الاستفال صفة ضعف والانفتاح صفة ضعف. طيب القسم اللي هو يبقى فيه ثمانية أحرف، اللي هي الباء الجيم الدال الراء الصاد الضاد الضاء القاف، دي ثمانية أحرف. يعني معظم صفاتها صفات قوة، لكن فيها صفات مثلا لو قالك مثلا جريان الصوت زي الضاد فيه مثلا ايه رخاوة، دي صفة تبقى صفة ضعف طبعا، لانه قالك بعد كده ايه بالنسبة لي اللي هي تبقى الرخاوة صفة ضعف، يبقى الضاد فيها صفة ضعف اللي هي الرخاوة. طيب القسم الثالث الحروف اللي معظم صفة اللي هي صفات صفاته كلها معظمها ضعيفة، عشرة احرف زي التاء، مع انه فيه هو حرف شدة لكن فيه استفال وفي همس، دي صفات صفات ضعف. وكذلك الخاء، مع انه في استعلاء ودي صفات قوة لكن في برضو جريان صوت وجريان نفس، دي صفات ضعف. وكذلك الذال، مع انه في جهر ما بيجريش فيه نفس لكن بيجري معاه ايه، لكن حرف الذال، مع انه هو ما بيخرجش معاه نفس لكن بيجري ذال في رخوة. وكذلك الزاي، حرف مع انه جهر لكن حرف مستفل، وزي الذال برضو فيهم. اذا هذه الحروف عشان كده بيسميها حروف، لان ايه معظم صفاتها بتسمى صفات ضعيفة، عشان كده بيسموها صفات ضعف. القسم الرابع الحروف التي تعادلت فيها صفات القوة والضعف، قال لكم خمس أحرف، الغين واللام والميم والنون. امسكي كده وشوفي حرف الغين الصفات القوة الموجودة فيه ايه وصفات الضعف الموجودة فيه ايه، وهتجدي ان هي هتعملي كده خانة، هتعملي كده مربع وتشوفي الصفات دي. عشان كده بيقول العلماء تعادلت فيه صفات القوة وصفات الضعف. القسم الخامس الحروف التي صفاتها كلها ضعف، قيل سبعة أحرف، الثاء طبعا مستفل منفتح غير مطبق غير مستعلى، وبعدين في بعد كده ايه وبعد وكذلك الحاء وكذلك الفاء وكذلك الهاء وكذلك حروف المد الثلاثة، لأن فيها صفات كتير من صفات اللي هي ايه الضعف، أو يعني بتسمى أضعف اللي هي الحروف، لأن تقريبا تقريبا كل هذه الحروف بنسميها صفاتها فيها ضعف. بالشكل ده احنا انتهينا إن شاء الله من مقرر بفضل الله عز وجل أو دورة المخارج والصفات. مفروض يا بنات نكون أتقننا تماما بفضل الله وفضله وجوده علينا، أتقننا كل صفة وأتقننا كل مخرج وأتقننا كل حرف وأتقننا، لأن احنا درسنا معاها كل الصفات. خلي بالكم وشفنا دلوقتي ان في صفات قوة ما ينفعش ان اكلها وانا بقرأ او ما اجيبهاش في القراءة وإلا قراءتي هتبقى ضعيفة. المفروض ان احنا خدنا دلوقتي اللي احنا الحاجات اللي احنا المفروض ان احنا اتممنا دراسة او اخدنا مع ده كله، اللي هي احكام النون الساكنة والتنوين، خدنا اللي هي المخارج والصفات، درسنا ايه تاني، درسنا احكام الراءات، ودرسنا ايه كمان، ودرسنا ايه كمان، ما احنا خدنا مخارج. واهم حاجة اللي هي الدورة دي كانت اساسا معمولة لاتقان او لاصلاح تصحيح التلاوة، هي تجويد طبعا هيبقى مقرر التجويد كله، لكن اللي يهمني جدا فيها ان احنا نكون ان شاء الله صححنا تلاوتنا واتقننا تصحيح التلاوة وعرفنا الصفات. الصفحة الاخيرة دي ملخص شديد، حط الصفات القوية وياك تضيعيها، وعرف الصفات الضعيفة هي ايه، وعرف الحروف ايه الصفات الموجودة في الحرف ده وايه الصفات الموجودة في الحرف ده، علشان نتقن الحروف. واسأل الله عز وجل لي ولكم أن يرزقني وإياكم علما نافعا، وأن يكون ما أعطيته لكم قد وصل، أو ما أعطيته إن كان من تقصير فمن نفسي، ومن كان من فضل وإن كان من فضل فمن الله، إن كان من خير فمن الله، وإن كان من ضعف وتقصير ونقصان فمن نفسي، فالإنسان ضعيف. ولذلك أسأل ربي سبحانه وتعالى لي ولكم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء، وأعوذ بك ربي من علم لا ينفع، أعوذ بك ربي أننا نجلس كل الحلقات دي نتعلم وما نتعلمش، أعوذ بك ربي من علم نجلس له ساعات نمضيها في الله وبعد ده كله ناخدها ونقفل الكراس أو المحاضرة أو اللي انت بتكتبي فيه أو الموقع اللي انت بتقرأي منه أو بتسمعي له وبعد كده كأنك لم تسمعي، أعوذ بك من ذلك يا أحبائي. أعوذ بك من علم لا ينفع، إذا وقفنا بين يدي الله عز وجل نقول يا ربي تعلمنا ولم نعمل، اللهم ارزقني وإياكم علما بعمل، وارزقني وإياكم إخلاصا في العمل، وارزقني وإياكم حبا للعمل الذي يقربنا من الله سبحانه وتعالى، وارزقنا وإياكم ويزيدني وإياكم علما نافعا، ويرفعني وإياكم بالعلم النافع، ويصرف عنا كل علم لا يقربنا من الله عز وجل، واجعل كل ما نتعلمه قربا لله سبحانه وتعالى، واجعل هذا المجلس يوم الجمعة في يوم الجمعة في هذه الساعة المباركة. أسأل ربي سبحانه وتعالى لكل من سمع وقرأه وتعلمه وساهم فيه أن يرزقه فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يجمعني وإياكم في فردوسه الأعلى من الجنة، وأن يرزقني وإياكم أن نكون عاملين لكتاب الله حاملين، أن نكون أو نتأدب في العمل بكتاب الله عز وجل، وأن يسأل ربي أن يرزقني وإياكم ألا تكون الدنيا هي أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وألا تضيع علينا ساعات نقتربنا منك يا ربي. اللهم لا تضيع علينا ساعات في أعمارنا تبعدنا عنك يا ربي أبدا. اللهم اجعل أنفسنا كلها في طاعتك، اللهم اجعل أنفسنا كلها في قربك يا رب العالمين. اللهم اكتبنا عندك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم مع الذين جاهدوا فيك يا ربي، وارفعنا بهذا العلم مع الذين جاهدوا فيك يا ربي، وانفعنا بهذا العلم مع الذين جاهدوا فيك يا ربي، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم ارزقنا فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم من أردت بعبادك فتنة فتوفنا غير مفتونين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذك ربي من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك، اللهم علمنا كتابك. اللهم إن كان فيه تقصير فمن أنفسنا يا ربي، فتجاوز عنا وعاملنا بما أنت ربي أهل له، ولا تعاملنا بما نحن الأهل له فنضيع ونذل. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين. اللهم ارزقنا تلاوة كتابك الكريم آناء الليل وأطراف النهار عن نحو الذي يرضيك عنا. اللهم بيض به وجوهنا، اللهم بيض به وجوهنا، اللهم يسر به كتابنا، اللهم يسر به حسابنا، اللهم يمن به كتابنا، اللهم ثبت به أقدامنا على الصراط المستقيم. اللهم ارزقنا به يا ربي عملا تتقبله، وارزقنا به يا ربي علما تنفعنا به، وارزقنا به يا ربي علوا في الآخرة، وارزقنا به يا ربي درجات علا في الجنة، وارزقنا به يا ربي درجات علا في الجنة، وارزقنا به يا ربي درجات علا في الجنة، واجعلنا به مع من قبلت أعمالهم وقبلت دعاءهم وختمت لهم بالصالحات آجالهم، وختمت لهم إلى رضوانك، وختمت لهم إلى رضوانك، وكتبت لهم جناتك جنات النعيم. ربنا تقبل دعاءنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واشف مرضانا، فك الكرب عن المكروبين يا رب العالمين، وارفع الهم عن المهمومين يا أكرم الأكرمين، واشف مرضى المسلمين يا رب العالمين. اللهم من سألنا الدعاء فأجب دعاءنا له، وارفع عنه الكرب والغم يا رب العالمين. اشف مرضى كل مسلم، واشف مرضى كل مسلم، واشف مرضى كل مسلم، وانفعنا يا رب العالمين بالخير كله، واصرف عنا الشر كله يا رب العالمين. يا أحبائي، أسأل ربي أن تكونوا استزدتم أو تعلمتم شيئا ولو قليلا، أسأل ربي أن تكونوا تعلمتم شيئا ولو قليلا، أسأل ربي أن تكونوا تعلمتم شيئا ولو قليلا. إن شاء الله يزيدكم ربي سبحانه وتعالى. تتوالى بإذن الله بقية الدروس إن شاء الله. أنا كنت وضفت أن النهاردة أختم به اللي هي هذا القسط من التجويد، وأعود بعد كده إن شاء الله بعد رمضان بإذن الله يعني، أو نستكمل الأسبوع القادم يعني، أحد خيار من اثنين إن شاء الله بإذن الله. إما نتوقف عند هذه الدورة ونستكمل بعد رمضان إن شاء الله، نستكمل باقي التجويد بعد رمضان، ولا نستكملها من الأسبوع القادم كمان يعني إن شاء الله. تحبوا إيه؟ هيبقى فيه امتحان إن شاء الله، نستكمل الأسبوع، نستكمل خلاص، يبقى نستكمل إن شاء الله، نستكمل إن شاء الله. بدون ملل، نستكمل بدون ملل، نستكمل بزيادة. أنا بحب الزيادة جدا، أسأل ربي أن يزيدني ويزيدكم. أنا لا أحب التراخي، ولا أحب ضعف الهمم، ولا أحب المتكاسرين، ولا أحب المتغيبين عن فضل ربي سبحانه وتعالى، ولا أحب المتقهقرين. أنا بحب دايما الإنسان طالما ربنا فتح الباب للخير أنه يستزيد. يا بناتي، هكذا المسلم صاحب همة عالية له هدف واحد في هذه الدار الدنيا خلق من أجله، هدف واحد يسير على هدى كده. هذا الهدف هو كيف أسارع في الخيرات، كيف أستزيد، كيف أتقرب، كيف لا تكون الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي، كيف كيف ننجح في هذا الامتحان، إزاي ننجح في الامتحان ده، إزاي ننجح في الامتحان. الدنيا امتحان كبير جدا على فكرة، جدا يغرق فيه من يغرق. وأسأل ربي أن يكون أنا وأنتم ممن كنا في ذلك الامتحان، فمن الله علينا بالتوفيق والنجاح يا رب العالمين. أقول قولي هذا، وقبل أن أنهي الحديث أذكركم اليوم لن أسمع للأخوات، لأن أنا عايزة زيادة، أنا عايزة زيادة بفضل الله عز وجل. البنات اللي جوني المسجد الأسبوع ده طبعا سعدت بهم جدا لأنهم في زيادة، عايزة كل اللي أسمعهم يكونوا في زيادة، ولذلك هترك البنات لمعلماتهم فترة عشان أحس بالتغيير، وأحس بالتغيير وبعدين أوصي المعلمة، أوصي بنتي المعلمة بالجهاد. أنت في مكان يا بنتي مجاهدة في الله عز وجل. المجاهد، المجاهد يأخذ السيف بقوته يعني بالهمة. المتراخية ليس لها بيننا مكان، المتراخية المتكاسلة ما فيش فيها بيننا، ما لهاش مكان بيننا. علشان كده بقول لكم لكل معلمة، أنا وددت وتمنيت وأسأل ربي أن يزيد بناتكم عشان هم دول هيكونوا في موازينكم إن شاء الله. وبقول للأخت البنت اللي هي بتساعدش المعلمة، خلي بالك يا بنتي، أنت هتأثمي لأن أنت جاي لك الأمر ميسر جدا بفضل الله عز وجل، ومتساعديش نفسك عشان تتقربي من الله عز وجل. عشان كده بقول لك اصطلحي اليوم مع نفسك، ما النهاردة اصطلحي مع نفسك في اليوم المبارك ده، وإني صادقة أقول يا ربي والله اللهم إني أسألك يا ربي عملا بحق بجد تعلم صحيح. ولذلك أسأل ربي لي ولكم أن نستزيد إن شاء الله في أي وقت بإذن الله. أنا مش طبعا مش الغرفة بتاعة السماع البنات مش هسمعهم كل مرة أبدا، لكن كل فترة هسمعكم، كل شهر مرة إن شاء الله هسمعكم كل شهر مرة بإذن الله. بس عايز الشهر ده هقولك حفظتي في الشهر ده كم جزء أو كم سورة، وهكتب طبعا انت عارفة ما أنا بكتب عندي الملحوظات بتاعتك، وهشوفك تقدمتي ولا لا، وهشوفك بعد ابدي كم هتكوني معلمة قرآن. ومعلمات القرآن او بنات القرآن اللي بيقرأوا عليا ما حضروش الامتحان مش هعدد اسمائهم طبعا، ياريت يدخلوا الامتحان تاني عشان هم معلمات، الاخطاء دي هتهمهم جدا جدا جدا. وعايزة المرة القادمة ان شاء الله لما اعمل امتحان الستين ولا السبعين اللي بيدخلوا الغرفة يبعتوا لي بعددهم 60 ورقة ان شاء الله، وحتى لو غلطتي مش مشكلة، مش هزعل، هزعل لما حس ان انت مش مذاكرة، هزعل لما حس ان انا قاعدة معاكي كم ساعة ومحسيت ان لو واشعر ان انت ما تقدمتيش. ده يحزنني جدا على فكرة، جدا اكتر حاجة بتحزنني جدا ان اجد بنتي مش مجتهدة. اكثر شيء يحزنني ان اجد بنتي ما بتستزدش. اكثر شيء يحزنني ان ما اجد بنتي من يديها علم وما بتهمش بتعلم هذا العلم. أسأل ربي أن يعلمني وإياكم، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص، وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أن أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا بناتي الأحبة، أسأل ربي أن يجمعني وإياكم في فردوسه الأعلى من الجنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.